يعني بالنسبة لتكبيرات الجنازة حتى لا يظن أحد من الإخوة إنه فقط هو الأربعة يعني الوارد في ال اي نعم. لا لا هو تبس الى تسع. لا تسع اي نعم. كلهم مشترك بين كل واحد والثاني دعاء. ما في بواب بالنسبة لبعد التكبيرة الرابعة، فممكن الإنسان أنه يكبر تباعا ويسلم، وممكن أن يدعو دعوات مطلقات بدون تقييد يعني.